إذن نعمة الله التي أنعمها عليهم ما جاءت مفسرة في سورة المائدة، أن الله عز وجل جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا يملكون الأرض ويديرونها، وأيضا آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من النعم والآيات، ومنها أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون وصب عليهم النعم وملكهم الأرض، فيكون تفسير القرآن بالقرآن أولى في مثل هذا الموضع. نعم.